فيه بقى أعجب من دي؟ عشان تثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت إيه؟ ملك. إما كنتوش بقى هتأمنوا بالحكاية دي يبقوا راجعوا إيه إيمانكم، راجعوا إيه إيمانكم. السياق القرآني يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية وبهتهم بالبرهان بدليل أنه حذف فقابلوا طالوت ملكا ونظم طالوت الحرب ومش عارف وقام وقعد وفصل طالوت بالجنود. يعني المسألة بقت ايه؟ ما جابش الحكاية دي. فلما فصل طالوت بالجنود وقالوا فصل، فصل يعني ايه؟ عزلت شيئا عن شيء. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريحة يوسف. فصلت العير يعني إيه؟ سابت مصر وخرجت بقى من مصر. أهي فلما فصل طالوت بالجنود يعني إيه؟ يعني خرج من مكان إقامة الجيش. ومنه بناخد الفصل والفصول سواء كانت في مؤلفاتنا أو في كتبنا. الباب نقسمه إلى إيه؟ إلى إيه؟ فصول. يعني بنقطع طائفة كده من الكلام نقول الفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل إيه؟ وبرضو بنيجي في المباني وبنعمل فصل أول وفصل ثاني وفصل ثالث وفصل إيه؟ وفصل رابع. بنفصل ولا لا؟ لما فصل طالوت بالجنود، كلمة جنود جمع جند، الجند دي وصيح مفرد انما يدل على جماعه، مفرد لفظ ايه؟ جند جمعه جنود. اصل كلمه جند الارض الغليظه الصلبه القويه، ونظرا لان الجنود مفروض فيهم ايه؟ ان ما ناخدش اي حد، بدليل ان احنا بيعمل فرز بقى وناخد مش عارف ايه مش كده ولا لا؟ عايزين ايه؟ يبقى الجند في اصلها الارض الغليظه القويه، جمعها جنود، وهو مفرد جند مفرد، الا انه يبقى ايه؟ مفرد يدل على ده يقوم مش كده؟ زيارات كده ولا لا؟ ده طائفه، طائفه دي مفرد ولا لا؟ انما هي جماعه ولا لا؟ ها؟ ولذلك لما يقول وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا، هو الجماعه لان اصل الطائفه شويه بيقول شويه بيقول شويه. ولما فصل طالوت بالجنود قال، شفت اللجاج بقى اللي هناك؟ لم يشأ طالوت أول مباشرة بقى لمهمته أن يدخل المعركة بدون تجارب مع قوم وقفوا في تعيينه ملكا ذلك الموقف. لازم كده. فجه حب يدخل على المسألة بإيه؟ على أرض إيه؟ على أرض صلب. قال لهم إن الله مبتليكم، مشاني بقى إن أنتم مقبلون على مهمة لله في سبيل الله، فأنا مش اللي حجر الاختبار، هو اللي يجري الاختبار، لأن إجراء الاختبار على قدر المهمة والمهمة متعلقة به. إن الله أنا مشرف فقط زي اللي بيجي رئيس امتحان السنوية في المكان الفلاني، مالوش دعوه لا في الاسئله ولا في التصحيح ولا مالوش حكايه، مشرف بس. فقال لهم ان الله مبتليكم بايه؟ ساعه تسمع كلمه مبتليكم ما تفسرهاش على انها بلاء مصيبه، لا، اختبار. قد برافو ينجح وقد ايه؟ فقد لا. ما تخافش من كلمه ابتلاء بقى، انما اللي هيخاف من كلمه ابتلاء هو اللي يخاف من الامتحان اللي ما ذاكرش، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة ابتلاء ما تخيفش من أولها، إنما تخيف من نهايتها. نسقط ولا ننجح؟ نسقط. كلمة مبتليكم تدل على إنه اختبار، والاختبار في قوله بنهر الله مبتليكم بإيه؟ يبقى لازم كلمة النار دي يبقى لها موقع عندهم، لازم كانوا عطشانين بقى، لازم كانوا عطشانين، وإلا لو ما كانوش عطشانين ولا يبقى ابتلاء ولا أي حاجة، مش عايزين. شوف احنا خدنا بناخد من ايه؟ شوف القرآن وتركيبه، القرآن وتركيبه بيوحي لك بأشياء ما النفس مش، لأنه كلام رب، ان الله مو بايه؟ فمن شرب منه فليس مني، لان بنام على عطش ساعه يرون الماء يبقى الكل حي ايه يعب منه عبا، مش كده؟ فقال لهم ربنا بقى مبتلي جاب كل ماء، صحيح انتوا عطشانين انما الميه جت هنا، ما ربنا هيعمل امتحان هنا، من شرب منه فليس مني. ليه؟ لانه دليل على انه ساعة رأى ما يحبه ويشتهيه اندفع ونسي امر الله، مش كده؟ يبقى الفانية عنده دي اولى من هناك، يبقى ده مش مأمون على انه يجي ويانا، انما اللي مأمون على انه يجي وعطشان كده وشاف الماء وبعدين قال له ربنا مش عايزك تشرب مني، يبقى اثر مطلوب الله على مطلوب بطنه. يبقى اهل لان يؤتمن ولا لا؟ ومع ذلك لم يقسو الله في الابتلاء فاباح ما يفك العطش، مش عملها بقى كده يعني، قال لا، إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب. يعني هو مسامح لكم أنه كنت إيه بالضغط كده تبلوا ريقه، إنما ما تأربعوش. تبل ريقك يبقى بده يديك على قدر الضرورة. ليه؟ ما صلة هذا الابتلاء بالعملية الذين يقبلون عليها التي يقبلون عليها؟ قال لك لأن العملية الحربية اللي مقبلون عليها دي عرضة أن ينفذ منهم زاده، مش كده؟ عرضة أن يحاصرهم عدوهم. يبقى العمدة في الصبر هنا أنك أنت تقوى على حتة شهودك وتأخذ من زادك ومائك على قدر ضرورة استبقاء الحياة، فخذ منه بس غرفة زيادة. يبقى أكن التدريب نافع للمهمة ولا لا؟ نافع للمهمة. فشربوا منه. برضو كلمة لما سمعوا تولوا إلا قليل، برضو هنا قليل من القليل، فشربوا منه إلا إيه قليل، وهم كلهم قبل كده كانوا إيه كانوا قليل، يبقى قليل من الإيه، يبقى دي اسمها غرابيل الاستفاء، مش كده؟ أو مصافي الاختبار، لأن في واحد يقوى على نص المشقة، واحد ثلاث ارباعها، واحد على ربعها، فدكهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا إيه إلا قليل، وبعدين كلهم دخلوا في اللماضة وأن يكون له وهو إلى آخره، انتهت المسألة بالآية وجه التابوت وهو إلى آخره، وبعدين حب نيجي في الابتلاء أهو القليل ده ياريته تفضل قليل، بل القليل انقسم إلى كثير وإلى فشربوا منه إلا إيه إلا قليل. القليل ده هو اللي يبقى هو اللي إيه هو ده بقى اللي يصلح، عال مش هو ده اللي حيصلح؟ شوفوا المصفى الثالثة بقى جاية ازاي علشان تعرفوا ازاي مصافي الابتلاء في الجهاد في سبيل الله، عشان ما يقبلش ولا يحمل كلمة الجهاد في سبيل الله الا الايه الا المأمون عليها الذي يعرف حقها والذي يعرف الثمن فيها. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طبعا احنا عارفين في غرفة للمرة، يعني غرفة ايه واحدة، غرفة اسم للايه، لا اسم اللي ما يؤخذ، اسم للايه لما يؤخذ اسمها ايه غرفة، انما العملية نفسها مرة واحدة اسمها ايه غرفة. فشربوا منه إلا قليلا منه خلاص. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، هنا حتى كان يجب أن نتنبه إليه، وهو طيب فشربوا منه إلا قليل، القليل هو اللي آمن اللي صفي، مش هو ده يبقى اللي جاوز النهر، مش كده كانهم عدوا النهر ولا لا؟ عدوا الايه النهر، وأكن الجماعة اللي شربوا ما قالوا أنه ليس مني، ما يبقاش وياه مش من جنودي، يبقى مفهومها انهم ساعة ما عدوا نهر مين اللي عدت؟ القليل اللي ايه خد الغرفة ده بس اللي ما شربش. طيب فشربوا منه إلا فلما جاوزه جاز المكان يعني تعداه. وبنسمي المجاز مش كده؟ المجاز بتاع البيت اللي بنعدي منه الايه. وجاوزنا ببني ايه اسرائيل. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه برضو شوفهم شو المصفى الاخرانية ساعة كانوا في الابتلاءات كانوا لم يروا العدو والصف التصفية دي. فلما جم اللي ما شربوش وجاوزوا البحر معه وبهتوا رؤوا العدو ابتدأوا برضو يبقى لهم موقف ابتدأوا يبقى لهم ايه. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الله الله الله بقى بعد ما نجحت كله دي كل اللي قال الكلام ده مين؟ الذين جاوزوا البحر النهر معاه ونجحوا في كل الاختبارات. انما جم بقى في الاختبار العالي النهائي برضو خاف. لا طاقة لنا اليوم بايه بجالوت وجنوده. خد بقى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. ادي فايدة المواجيد بتختلف وان اتحدت المراحل. الذين جاوزوا انقسموا قسمين، قسم رأى جالوت وجنوده والقسم الثاني برضو رأى جالوت وجنوده بس ما انقسموش عند الرؤية، انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية. واحد ايه خاف وواحد ما خافش مش كده؟ فاللي خاف قال لا طاقة لنا اليوم بايه جالوت وجنوده. ادي النزوع بتاعه. يبقى خاف رأى جالوت وجنوده فوجد الخوف منه في نفسهم فقال لا طاقة لنا الايه. يبقى عملية شعورية ثلاثة ولا لا؟ ادراك ووجدان ونزوع. طيب وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله هم شافوا برضو ولا لا؟ والموجود بتاع ما خافوش ليه؟ مؤمنين بالايه؟ مؤمنين بالله. اذن فالمرائي قد تفتح ولكن المواجيد تختلف والنزوع يختلف باختلاف المواجيد. وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. كانهم ادخلوا في حسابهم ربهم ودكهم عزلوا عن حسابهم ربهم فهم منطقيون مع انفسهم لانهم راوا نفسهم قله ودكهم ايه لانهم معزولين عن حضانه الله. انما اللي حاسب نفسه في حضانه الله يبقى يستقل دكهم ولا ما يستقلهم شيء؟ يستقلهم. كم من فئه قليله الا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. لك ان تقول الذين يظنون مجرد ظنهم انهم يلاقوا الله جعل لهم هذه العقيده. مجرد الظن فكيف اذا كان يقين؟ طب ملاقوا الله جزاء في الاخره ولا ملاقون الله في المعركه؟ واياهم ربنا، ربنا مش هيسيبهم. يبقى بتنفع كده وتنفع ايه؟ كم من فئه قليله غلبت فئه ايه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ايه يعني مع الصابرين؟ ام قال لان فيه معارك يفوز بها الاقدر على الصبر، الاقدر على الصبر. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه آلاف. هو يقول لهم ألن استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين. هيمدكم بكام؟ ده الوعد. بلى يمدكم بالثلاثة وإن تصبروا نجيب لكم نمدكم بإيه؟ نمدكم بإيه؟ بخمسة. بكأن التبرع بكام؟ بثلاثة. وإن تصبروا وتتقوا نجيب لكم كمان إيه؟ إذن المدد يجي على قدر إيه؟ على قدر الصبر. ليه؟ أم قال لك لأن حنان القدرة عليك ساعة يجدك تتحمل المشقة. يوم يكون عليك ويجيب أنا ضربت لكم مثل زمان وقلت اذهبوا ان انسان تاجر جمله كبير وجلس امام الخان يسموه ايه الدكان الكبير يعني الوكاله، وبعد ذلك عربيات النقل جايبان السحاحير والبضائع والعمال عم كل واحد يحملوا ايه الصندوق ويدخلوا في الوكاله، وبعد ذلك جاء حامل حمل صندوق فغلبه الصندوق. أتاري ثقله ما هو زي ثقل الايه الصناديق اللي فاتت. والرجل يجلس امام محله وراى ان الصندوق يغلب العامل، ماذا يكون الموقف؟ والعامل يحاول بلا شعور التفت اليه مندفع وقام كده وياه. كذلك ربك، كذلك ربك عايزك عايزك تستنفذ اسباب المعطى لك. فحين تستنفذ الاسباب برجوله وثبات وصبر معونة الله، يقول هذا يستحق ان يعان. كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.